أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا بحسب التسلسل إن شاء الله تعالى، بعد المسألة السابقة وهي جواز التكسب بالمني، بحسب التسلسل إن شاء الله تعالى سوف ندخل في مسألة جواز التكسب بالميتة، وهي مسألة مهمة ذات أبعاد ابتلائية واسعة النطاق، خلافا لهذا الطرح المطروح في هذه الكتب، وطبيعي جدا. يعني أنا شخصا معتقد أن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، أو السيد اليزدي، أو صاحب المعالم، أو صاحب القوانين وأمثال هؤلاء الأعلام، لو كانوا في زماننا اطمئنوا لكتبوا مناهج جديدة في الدراسة. لماذا؟ بدليل أنهم عندما جاءوا إلى زمانهم ووجدوا المصادر التي بأيديهم والكتب الدرسية لا تفي بالمقصود، ماذا فعلوا؟ ها؟ بدلوها كاملة، أصلا قلبوا كل هذه العلوم رأسا على عقب. لذا الآن أنت لا تجد أثرا لا للمعالم ولا للعدة للشيخ الطوسي ولا الكتب الفقهية، ولعل البعض منا حتى لا يعرف أسماءها فضلا أن يطالعها. ولكنه مع الأسف الشديد الآن في حوزاتنا العلمية هذه الحالة من التجديد، والحالة من الابتكار والإبداع، بل والحالة من مواكبة العصر وشرائط العصر، مع الأسف الشديد ليست موجودة كما ينبغي. إذن لا ينبغي لنا إذا أردنا أن نتكلم أن نقيم كتابات الشيخ الأنصاري في ذلك الزمان، أن نقيمها من خلال زماننا. هذا المنهج مرارا ذكرناه للإخوة. لا ينبغي لنا أن نقرأ كتابا أو تأليفا أو إنسانا عاش في شرائط زمانية ومكانية واقتصادية واجتماعية أن نقيمه من خلال زمان ومكان وشرائط أخرى، هذا غير صحيح على أي الأحوال. المهم، مسألة الميتة من المسائل المهمة، وسيتضح خصوصا فيما يرتبط بمسألة بيع الأعضاء، وأنه لعله من أوضح مصاديق بيع الميتة كما سيتضح بعد ذلك. ولكنه من باب الإشارة وجدت مناسب أن أشير إلى هذا البحث كما وعدت الإخوة بالأمس، إلى أهمية البعد الاقتصادي في العالم اليوم، في عالم اليوم وفي النظرية الإسلامية خصوصا. بالأمس تذكروا الإخوة، طبعا من الناحية التجريبية أنا لا أتصور أن الإخوة خاف عليهم العامل الاقتصادي ودور العامل الاقتصادي الآن في بقاء الشعوب وفي دمار الشعوب، في بقاء الثقافات وفي دمار الثقافات، في استقلال الأمم وفي عدم استقلالها. أتصور أنه الآن لعله آخر شيء تستطيع أن تستقل فيه الدولة أو الدول هو البعد، ماذا؟ هو العامل الاقتصادي. قد تستقل سياسيا، قد تستقل سياسيا، ولعله أسهل الحلقات وأضعف الحلقات هذه، تستقل سياسيا أنه لا تكون تابعة. قد تستقل فكريا، وإن كان ثورة الاتصالات أي الثورة التي الآن بدأت تغزو العالم بكل أبعادها أيضا واقعا الاستقلال الثقافي، لعله في عصر قريب في سنين قريبة سوف يتضح أنه أساسا لا معنى للاستقلال الاقتصادي، الاستقلال الثقافي والفكري، لأنه ثورة الاتصالات والإنترنت وغيرها دخلت إلى عمق كل بيت، حتى ذلك البيت الذي هو أشد البيوت تقليدية، هذه الثورة دخلت والآن بدأت تغزو كل صغيرة وكبيرة في حياتنا، سواء على طريقة لباسنا، أكلنا، تكلمنا، وإلى غير ذلك. أنا أتصور بأنه مسألة العامل الاقتصادي ودور العامل الاقتصادي في إدارة الشعوب، في استقلال الشعوب، في قمع الشعوب، في حاجة الشعوب، أتصور واضحة للجميع. ولعل ما يجري الآن على منطقة الشرق الأوسط لعله من أهم العوامل التي دعت إلى ذلك هو أي عامل؟ هو العامل الاقتصادي. لذا كنت أرى أسمع من بعض المتخصصين من أجلس معهم يقول بعض الأحيان أصل إلى نتيجة أدعو الله سبحانه وتعالى أو كنت أتمنى أن لم يكن النفط في منطقتنا، لأن كل هذه الويلات اللي تجر على المنطقة إنما جاءت من خلال هذا الذهب الأسود الذي نحن نعيش عليه، واللطيف أننا نعيش عليه ونستثمره لأنفسنا أو لا نستطيع، ها؟ لا نستطيع أن نستثمره لأنفسنا. من باب ذكر الإحصاءات فقط أذكرها للإخوة، من باب الإحصاءات ذكر وزير النفط في إيران في الجمهورية الإسلامية أن المعادن والنفط والغاز الموجود في آبارنا تحت الأرض قيمتها تعادل 7,000 مليار دولار. إيش قيد مولان؟ إذا حسبتوا أنتم ميزانية البلد سنويا 15 مليار، ف7,000 مليار دولار أكو ماذا؟ ها؟ نعم تحت هذه الأرض، ولكنه 15% من هذا الشعب يعيش تحت خط الفقر. هسه شوفون، اذا نستطيع ان نستثمر هاي الثروة مالتنا او لا نستطيع، عندنا القدرة او ما عندنا، وين الاشكالية؟ هذه الفكرة. والا من قبيل ان انسان يعيش على كنوز، على كنوز، ولكنه مع ذلك مولانا بالليل عنده عشاء يتعشى لو ما عنده، أين الإشكالية؟ إما أن تقول أن هؤلاء عملاء، وأنا أجزم بل أقطع بعدم صحة ذلك، ليس الأمر كذلك، مو فقط هنا، في كثير من بلدان الإسلامية واقعا في النتيجة إن لم يكونوا سلمان وأبو ذر لا أقل وطنيين يا أخي. إذن أين الإشكالية؟ أين تكمن الإشكالية؟ وأنا الله يعلم أن ما دعاني أن أتكلم هذه القضية لهذه الأحداث المتسارعة اللي تشوفوها إلى المنطقة، مو فقط خصوص العراق، يكون في علم الإخوة أن الأحداث المقبلة ليست مختصة بالعراق. نعم، نقطة الانطلاق ورأس السهم سيكون منطلقا من أين؟ من العراق. وهذه ليست الآن، أنا بودي الإخوة اللي عندهم وقت للمطالعة فليطالعوا تاريخ العراق القديم، يجدوا أنه أساسا التغييرات الأساسية اللي كانت تحصل في المنطقة محورها الأصلي كان يبدأ من أين؟ من العراق. هذه لا تتصورون، هذه أول مرة يحدث في التاريخ هذا المعنى، بل أكثر من ذلك، أنا بودي ترجعون إلى التاريخ القديم لهذه المنطقة تجدون أنه كلما حصل هناك اتفاق بين العراق وإيران، هذه المنطقة استطاعت أن تقف على رجلها وتغزو العالم، وكلما أرادوا القضاء على المنطقة أوقعوا الخلافة، وهذه لا أقل تكررت في التاريخ مرتين أو ثلاث، وإحنا هاي المرة الثالثة أو الرابعة نعيشها، أنه أساسا إنما دخلنا إلى الضعف في المنطقة من خلال إيجاد الخلاف بين هاتين الدولتين. المهم ما أريد أدخل في هذا البحث التاريخي اللي هو من الأبحاث القيمة، واقعا من الأبحاث القيمة، وجملة من المعاصرين همات من المفكرين المعاصرين منهم منير شفيق اللي له دراسات جيدة في هذا المجال. الإخوة اللي أهل مطالعة فليحاولوا إذا ما عدهم وقت للمطالعة هاي المسائل لا أقل فد بعض الأمور يطالعوها بهذا الاتجاه. كتابات منير شفيق تزون مركز قديم ولكنه صار إسلاميا وكتاباته جيدة في هذا المجال، لبناني لابد الإخوة يعرفون. جيد، إذن البعد الاقتصادي مولانا آثاره في الواقع المعاصر لنا لا أتصور أنها خافية على أحد. جيد جدا. الآن التنظير الموجود في الغرب، طبعا بالأمس وجدوا أنه قرأت الرواية اللي أبينت أهمية عامل الخبز بتعبير الروايات وبتعبير معاصر عامل البعد الاقتصادي أو العامل الاقتصادي. أنا أتصور أن الرواية تريد أن تشير إلى البعد الاقتصادي، لأن الخبز لا يراد منه خصوص الخبز وإنما يشمل كل ما يقوم أي عيشة الإنسان، معاش الإنسان، حياة الإنسان. الرواية إذا يتذكر الإخوة بالأمس قرأناها من وسائل الشيعة المجلد 17 صفحة 31، كان هذا مضمونها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فلولا الخبز ما صلينا ولا صمنا ولا أدينا فرائض ربنا. التفتوا جيدا، هذه الرواية ماذا تريد أن تبين؟ هذه الرواية لا تريد أن تقول أن المجتمع الإسلامي يقوم على البعد الاقتصادي كما في بعض النظريات المادية أو النظريات الماركسية أو الشيوعية أو الاشتراكية. لا، لا تريد أن تقول أن الذي يحرك المجتمع الإسلامي ويقوم عليه المجتمع الإسلامي هو البعد الاقتصادي. لا لا، أن المجتمع الإسلامي يقوم على أسس وركائز أخرى، ومن أهم تلك الأسس والركائز هو البعد الاعتقادي والبعد الإيماني، ذلك هو الأساس. ولكن تلك الأبعاد التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي، العامل الاقتصادي يستطيع أن يقويها إذا كان قويا، ويستطيع أن يزلزلها إذا كان ضعيفا. إذن هذه الرواية التفتوا إليها، تقول: ولولا الخبز ما صلينا ولا صمنا ولا أدينا فرائض ربنا، يعني أن المجتمع الإسلامي ذاك فيه الأساس، ولكن هذا يؤدي إلى زلزلة تلك الأسس وزلزلة تلك الأركان. لذا الإخوة الذين واقعا يفكرون بمستقبل الأمة، إذا كان هناك تصور أن يفكر بمستقبل الأمة، وإن كان مع الأسف الشديد في الآونة الأخيرة إحنا بعد مدى صارنا بعد نفكر بمستقبل الأمة الإسلامية، بل حتى ضاقت صدورنا ما نفكر حتى بالبعد القومي، ده نفكر بالبعد ماذا؟ بالبعد الوطني مع الأسف الشديد. مع أنه كطالب حوزة وكممثل للدين ويحمل راية الدين، مو فقط لا ينبغي له أن يتكلم على مستوى المنطق القومي، لا على المنطق الوطني، لا ينبغي له أن يتكلم على بعد المسألة القومية، لأنه أساس الإسلام يقوم على أساس ماذا؟ على أساس عقائدي عقدي، لا على أساس جغرافي، لا على أساس قومي، لا على أساس وطني. وما يؤذي الإنسان أنه مو فقط أنه هذه القضية بدأت تطرح في أوساطنا السياسية، بدأت تأخذ لها أبعاد في أوساطنا العلمية، بل وجدت هنا وهناك دعوات لأضيق من ذلك، أن هذه الجماعة في هذا الطرف لو في ذاك الطرف أيضا يريدون أن يفعلوا ماذا؟ يقومون بتشكلات في هذا الاتجاه وبذاك الاتجاه. المهم، هذه همتنا من آثار ما أدري الفقر الثقافي، الفقر الفكري، الفقر العقائدي، آثار الكبت والإرهاب الذي عشناه. ما أدري ما هي هذه الآثار، آثار أي مقدمات واقعها لابد أن تدرس، ولكنه المهم أكو تغييرات في المنطقة، اطمئنوا هذه التغييرات آتية لا ريب فيها. ما أتكلم على مستوى العراق فقط، وإنما أتكلم على مستوى المنطقة. لعل العراق لا يحصل فيه تغيير جذري كما هو متوقع، لا، قد تكون هناك تغييرات ظاهرية وسطحية بتغيير بعض الوجوه وبعض الشخصيات المفتاحية، ويبقى الوضع على ما هو عليه مع إعطاء الناس مقدار من الرفاهية والحرية والأكل وإلى غير ذلك وتنتهي القضية. لا، أنا دا أتكلم على مستوى المنطقة. مقبلين نحن على تغييرات، والعامل الأساسي في جميع هذه التغييرات، اطمئنوا، إن لم يكن أول عامل فلا أقل من أهم العوامل، أي عامل؟ هو العامل الاقتصادي والبعد الاقتصادي. الإخوة اللي واقعا يهمهم الأمة، يهمهم المجتمع، يهمهم الدين، يهمهم الوطن، يهمهم جماعة معينة، فليعملوا على هذا البعد، فليشتغلوا على هذا البعد، وهو البعد الاقتصادي والعامل الاقتصادي. جيد، تعالوا معنا إلى القرآن الكريم. في الواقع النظرية عندما تطرح عند جملة من المفكرين تطرح بهذه الطريقة، قبل ما أدخل إلى القرآن، بهذه الطريقة تطرح القضية، وهي أنه أساسا يقولون أن العامل الأساسي في أو البعد الأساسي في القضية الاقتصادية هو أنه عندما نأتي إلى الموارد الموجودة على الأرض وفي قبالها الطلب الموجود لهذه الموارد، نجد أنه لا يوجد هناك انسجام بين الحاجيات الاحتياجات وبين المنابع. يعني بعبارة أخرى، المنابع قليلة، الموارد قليلة، والاحتياجات ماذا؟ كثيرة. فبطبيعة الحال سوف تحصل عندنا ما هو مرئي الآن، إذا تجدون بأنه الآن الجوع لعله يحكم كذا مئات الملايين من العالم، وإذا سألت أصحاب هذا الفكر يقول بلي هذا طبيعية، مسألة طبيعية جدا، لأن الموارد قليلة والاحتياجات ماذا؟ كثيرة. فلا يوجد هناك انسجام بين العرض والطلب، فنأتي إلى هذه النتائج. ومن هنا جاءت نظريات تحديد النسل من جهة، جاءت نتيجة هذه النظرية الاقتصادية، وهو أن النمو السكاني في العالم لا ينسجم معه الانتاج الزراعي، دائما الانتاج الزراعي أقل من النمو السكاني. فإذا كان كذلك فهذه الحالة موجودة، هذه نظرية وهو حدد النسل. نظرية أخرى قالت لا، نطبق النظريات التي ذكرها أمثال داروين وغير داروين، أنه أساسا البقاء لمن؟ ها؟ البقاء مو للأصلح، لا لا لا، البقاء للأقوى. إيه هذه دعوة البقاء للأصلح؟ أبدا، هذه فقط تقال بالألسن، وإن البقاء هو لمن؟ للأقوى. يعني واقعا إذا استطعت أن تكون قويا اقتل الآخرين حتى يقل الطلب، جوع الآخرين فليموتوا. وهذه السياسة الآن قائمة في العالم. أتصور بأنه أنتم عندما ترجعون إلى التاريخ المعاصر لأقل 50 سنة عندنا تجدون هذه الحالة موجودة عندنا. واقعا السؤال المطروح هنا هذا، وهو أنه طبعا هذه إشكالية، إن تمت هذه الإشكالية تعلمون ما هي نتيجتها؟ نتيجتها أن هذا الإنسان الذي خلق على هذا الأرض، الذي خلقه وأوجده وهيئ له المقدمات، كان حكيما في خلقه أو لم يكن؟ ها؟ مرجعه إلى عدم وجود الحكمة، لأنه كان عنده إمكانات على هذه الأرض بمقدار 100 مليون، ولكنه أوجد عليها مقدار 500 مليون، وهذه تدل على الحكمة وعدم الحكمة. واستدل بعضهم أيضا بهذا، استدل ورأيت أيضا في الكتب ومن مثقفين إسلاميين كبار اللي كتاباتهم الآن لعله في عدة دول هم تطالع هم تترجم هم تدعى تلك الشخصيات للمحاضرات، وصرحوا بهذه الدعاوى، أنه أساسا من قال أنه هذه دعوة أن الله سبحانه وتعالى حكيم؟ لا دليل على مثل هذه الدعوة. على أي نحو هذه موجودة في أوساطنا، وستشتد في الفترة اللاحقة، أنا ستشتد هذه الدعاوى والأفكار وتأتي إلى أوساطنا. وتعالوا معنا إلى القرآن الكريم لنرى أنه يقبل هذه الدعوة أو لا يقبل هذه الدعوة. يعني يقبل أن الله سبحانه وتعالى خلق خلقا ولكنه لم يهيئ لهم ما يقوم برزقهم ومعاشهم، أو أن هذه الدعوة مرفوضة من قبل القرآن الكريم. أنا أقرأ للإخوة بعض الآيات القرآنية التي تبين هذه الحقيقة. الآيات في ذلك عديدة، أشير إلى بعضها. من هذه الآيات الآية 6 في سورة هود، قال تعالى في سورة هود الآية 6 الآية 6 من سورة هود، قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. طبعا الدابة بعد تشمل كل ما يدب على وجه الأرض، سواء كان إنسانا حيوانا طائرا مائيا برمائيا بريا، لا فرق، كله حية عقربا إلى غير ذلك. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يعني ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو خلق، الخالق هو الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم أي مقدار تحتاج إلى رزق، وما هو الذي يقيم حياتها وقوامها ومعاشها. هذه الآية الأولى. الآية الثانية الآية 60 من سورة العنكبوت، أيضا إشارة إلى هذا المعنى بنحو واضح. في الآية 60 من سورة العنكبوت قال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها، كما في الطيور في الأعم الأغلب هذه تحمل رزقها معها ولا تحمل طائرة من مكان إلى مكان آخر، لأن الحيوانات مختلفة، بعضها واقعا تجمع ما تحتاج إليها ما تحتاج إليه كالنمل وغير النمل، وبعضها تحمل معها رزقها أو لا تحمل معها الفطة. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. إذن هذه الآية تبين أنها مو فقط الله سبحانه وتعالى يرزق من يحفظ رزقه ويجمع رزقه، بل أولئك الذين لا يحملون رزقهم أيضا الله يرزقهم. وكذلك الآية 10 من سورة الأعراف، قال تعالى في سورة الأعراف الآية 10 قال تعالى، هذه الآية طبعا ما مختصة بقوم دون قوم، ببشر دون بشر، بطبقة دون أخرى، لأن الآية مرتبطة ببني البشر. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويقول ومكنا له كل ما يؤدي أو يمكنه من العيش في الأرض قليلا ما تشكرون. ثم بعد ذلك الآية تقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة. فإذن البحث ما مرتبط بالمؤمنين أو بطبقة معينة، بل هي موجودة لجميع الناس. وكذلك الآيات 21 إلى 19 إلى 21 من سورة الحجر أيضا إشارة إلى هذا المعنى. هذه الآيات من سورة الحجر واقعا مضمونها عالي جدا. الآيات 19 من سورة إلى 21 الآيات هكذا. قال تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، بعد وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين. فإن قلت بأنه هذه المعايش قد لا تكفي الإنسان كما ادعي أن ما في الأرض يكفي الإنسان أو لا يكفي الإنسان، مباشرة جاءت الآية التي بعدها قالت وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني أنتم لا تخافون بأنه ماذا رزقنا يكون له نفاد، هذا الذي أنزلناه لكم ليس بمتناهٍ، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وكذلك الآيات 6 إلى الآية 11 من سورة قاف. سورة قاف مولانا وين صايرة؟ قليل 520 جزاكم الله خير. قال تعالى وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، إلى أن يقول الآيات 6 إلى الآية 11. هذه ذاريات مولانا يا مولانا، ليش تقول قاف؟ بال أحسن بال. يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها، ثم قال ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، كل ذلك لماذا؟ رزقا للعباد. إذن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول عندنا مشكلة في أن نرزق العباد أو لا توجد عندنا مشكلة؟ إذن لا توجد هناك أي مشكلة في أن نرزق العباد. ولكن السؤال المطروح هنا، إيش قد عندنا وقت هنا؟ عندنا السؤال المطروح هنا وهو أن الله سبحانه وتعالى يعني رزقا للعباد، يعني أنه كل واحد لو جلس في بيته من غير عمل، من غير كسب، من غير جد، من غير فكر، من غير برنامج، من غير يعني كل واحد ننزل عليه مائدة من السماء الشكي. تعالوا أنتوا إلى نظام العالم، هذا العالم الذي بأيدينا، تجدونه الله سبحانه وتعالى خلق لنا الماء لنشرب، ولكن إن لم نشرب الماء أيضا الله سبحانه وتعالى يفتح فمنا جبرا ويشربنا الماء، يعني مثلا هالشكل حتى يرفع العطش، أو أن نخوض من هذا النظام القائم في هذا العالم، هذا النظام القائم في هذا العالم. في العلم أيضا كذلك، الله سبحانه وتعالى الإنسان إذا يريد أن يكون عالم الطريق مفتوح، ولكنه يحتاج إلى مقدمات وإلى برنامج وإلى نظرية وإلى عمل وإلى جد وإلى اجتهاد وإلى أو لا يحتاج. إذا من هنا واقعا إذا أردنا أن نقف على العامل الاقتصادي، إذا من الناحية القرآنية هذه المشكلة التي يطرحها بعض المفكرين أنه أكو أساسا مشكلة وجودية في نظام الأرض، وهو أنه فعلنا ما فعلنا يمكن رفع المشكلة أو لا يمكن رفع المشكلة. ذيك الدعوة تقول لا يمكن رفع المشكلة، ولكن القرآن يقول المشكلة قابلة للرفع، ولكن قابلة للرفع من نفسها أو تحتاج إلى نظرية وبرنامج اقتصادي كامل. أي منهما؟ أتصور لا يوجد عاقل يقول بأنه المشكلة مرتبعة بنفسها، وإنما ولا تحتاج إلى نظرية وإلى برنامج لتطبيق تلك النظرية. خب كيف نستكشف النظرية الإسلامية في الواقع؟ لفهم النظرية الإسلامية في الاقتصاد لا بد أن نمر بهذه الأمور التي أشير إليها إجمالا. خلوا ذهنكم يمي، لا بد أن نمر بهذه الأمور التي أشير إليها إجمالا. أولا لا بد أن يعلم أن علم الاقتصاد أو الاقتصاد عموما من العلوم الإنسانية، لا العلوم العقلية ولا العلوم التجريبية، لأن العلوم العقلية لها منهجها ولها طريقتها ولا برنامجها، والعلوم التجريبية المختبرية لها طريقتها لها برنامجها، بل هو علم من العلوم الإنسانية. وأنا ما أدري أن الإخوة عندهم مطالعات في العلوم الإنسانية أو لا، يعني في حقيقة العلوم الإنسانية في الأعم الأغلب العلوم الإنسانية لا توجد فيها مطلقات عامة دائما، وإنما دائما الشرائط الزمانية تدخل، الشرائط المكانية تدخل، عوامل الثقافة تدخل، عوامل الجغرافية تدخل، كلها تدخل في العلوم الإنسانية حتى نفهم حقيقة من الحقائق المرتبطة بالعلوم الإنسانية. هذه قضية. القضية الثانية أن العلوم الإنسانية، هذا التعبير علوم إنسانية يعني علوم مرتبطة بالإنسان، فإن هذه العلوم لا يمكن فهمها إلا بفهم حقيقة الإنسان، وإلا إذا لم نفهم الإنسان ما هو وما هي حقيقته وما هو دوره وما هي غايته وهدفه نستطيع أن نضع له برنامجا أو لا نستطيع. وهذا ما فعله الغرب الحق والإنصاف، أنهم جاءوا وفهموا الإنسان كما يشاءون، أن الإنسان في هذه النشأة ما هو دوره، ما هي قدرته، ما هي هدفه، وعلى هذا الأساس وضعوا نظرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والتربوية على أساس فهمهم من الإنسان ما هو الإنسان. وهذه نقطة مركزية، ما لم نفهم الإنسان ما هو لا يمكن أن نضع له برنامج اقتصادي اجتماعي تربوي نفسي إعلامي ثقافي فكري إلى غير ذلك. خب سؤال المطروح الآن، فقط أنا أذكر فقط رؤوس النقاط، وإلا كل واحد من هذين لها أبحاثها المفصلة فلسفيا وقرآنيا ونقليا كلاميا، أن حقيقة الإنسان بحسب الرؤية القرآنية أنه حقيقته قائمة بهذا البدن وهذا الأمر المادي، أو أن له وأن وراء هذا الأمر المادي حقيقة غير مادية هي حقيقة الإنسان وجوهر الإنسان، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. صريح القرآن الكريم والبرهان العقلي أيضا يثبت هذه الحقيقة. إذن معرفة الإنسان لا تكون إلا من خلال معرفة هذا البعد في وجود الإنسان، ومن الواضح أن هذه المعرفة لا تتحقق إلا من خلال علم النفس، أعم من أن يكون علما نفسا فلسفيا أو علما نفسا تجريبيا على مختلف فروع علم النفس. ومن الواضح أن معرفة النفس لا تتحقق إلا بمعرفة الوجود، وأن الوجود ما هو، ومعرفة الوجود لا تتحقق إلا بمعرفة خالق الوجود. ومن هنا ما أدري الإخوة يتذكرون السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عند جملة في كتاب اقتصادنا، الإخوة مراجعي لعله، عندما يأتي إلى الاقتصاد الإسلامي ماذا يعبر عنه؟ يقول الاقتصاد الإسلامي جزء من كل. يعني ماذا الاقتصاد الإسلامي جزء من كل؟ أنا بيودي أن الإخوة يراجعوا كتاب اقتصادنا. يعني بعبارة أخرى أن البعد الاقتصادي في الإسلام لا يمكن فصله عن الأبعاد العقائدية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية والتربوية والنفسية والجغرافية. هي كل العوامل تكون دخيلة في فهم ماذا؟ وفي استنباط والوقوف على النظرية الإسلامية. بس بينكم وبين الله، طبعا هذا الكلام مو أقوله فقط للحوزة، ها، لي ولكم أيضا أقولها، من منا عندما يأتي إلى أي نظرية من النظريات الإسلامية ويريد أن يكتشفها يحاول أن يقف عليها من خلال كل هذه الأبعاد والزوايا، يأتي إلى المسألة في باب المكاسب يقول جائز أو ماذا أو حرام. أما هذا الجواز ما هي آثاره الاجتماعية؟ ماذا سيفعل؟ هل يقف أمام يقف عائقا أمام تقدم المجتمع؟ لا يقف. وعندما يقول جائز ما هي آثار الجواز؟ أساسا من منا يأتي إلى البحث الفقهي وهو ينظر إليه من زواياه المتعددة ومن أبعاده المتعددة؟ بعبارة أخرى أن النظرية الاقتصادية في الإسلام قائمة على أساس رؤية كونية كاملة بمختلف أبعادها. وكيف نكتشف هذه الرؤية الكونية ومن خلالها نستطيع أن نقف على دور العامل الاقتصادي؟ كيف نكتشف ذلك؟ الجواب لنا طريقان، بل طريق واحد كما سيظهر، وهو طريق تشغيل العقل الإنسان، هذا العقل الذي ما زلنا نحاول بكل ما أوتينا من قوة أن نعزله عن حياتنا العلمية والعملية. بحجة ماذا؟ بحجة أن العقل يقع في قبال الدين، ومع وجود الدين لا حاجة إلى العقل. بحجة أن الدين معصوم لأنه وحي من الله، والعقل ما هو؟ غير معصوم. انظروا إلى الأخطاء الموجودة عند من يدعي العقل. وبحجج من هنا وهناك نظرنا لمئات السنين إلى يومك هذا أن العقل فقد، أن العقل أخذ دوره في واقعنا العلمي في أبعاده، أو فقد دوره الأساسي. أنا أتذكر مرارا ذكرت للإخوة إلى الآن تقريرين سمعت مولانا، تقرير من بريطانيا، وأخيرا قبل شهر سمعت تقرير من كندا، أنه هناك برامج مهمة لطلاب الابتدائية في الصف الأول بإدخال علم المنطق إلى الصف الأول الابتدائي. شنو تفسيركم لهذا؟ واقعا شنو تفسيركم لهذا؟ الجواب هم صرحوا بذلك، هم قالوا لأننا نريد أن يتعلم الطفل كما أنه كيف يتكلم، كيف نعلمه لغة، كيف يفكر من الآن من عمره 5 سنوات. وإلى الآن أنا وأنت في حوزاتنا العلمية نقول المنطق أكو إلى حاجة لما إلى حاجة. اقرأوا مولانا في التنقيح للسيد أخوة، اقرأوا مولانا يقول لا ضرورة لعلم المنطق. لماذا؟ يقول لأنه ما هو النظري منه وإلى غير ذلك، وهذه لا قيمة له، وما هو البديهي يعرفه حتى الحيوان، هذا كل المنطق. التفتوا إلى هذه، طبعا النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة هذا الواقع الاجتماعي الذي تعيشه الأمة الإسلامية، بل هذا الواقع الاجتماعي والفكري والثقافي الذي يعيشه أتباع علي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللي كلمة واحدة تطلع من قناة تهز ماذا؟ ها هذا المركب ب400 مليون مال. كلمة واحدة تطلع من الجزيرة مولانا تهز مولانا كذا وكذا عندنا. ليش تصير هذه الحالات عندنا؟ ليش نفترض بأنه دائما الغرب ده يشتغل؟ هاي نظرية المؤامرة ونظرية الاستعمار. تعالوا ارفعوا أيديكم عن هذا، تعالوا انظروا إلى أنفسكم، شوفوا المشكلة الواقعية التي نعيشها. أين العقل مولانا؟ العقل. لذا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، أختم حديثي بهذه الرواية القيمة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، أو الإمام الرضا الآن مو بذهني، الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إن أول الأمور ومبدأها وقوتها وعمارتها التي لا ينتفع شيء إلا به العقل. كل شيء لا يمكن الانتفاع به إلا ماذا؟ إلا بالعقل. العقل الذي جعله الله زينة لخلقه ونورا لهم، فبالعقل عرف العباد خالقهم وأنهم مخلوقون وأنه المدبر لهم بعد، وبأن له ولهم خالقا، وعرفوا به الحسن من القبيح والظلمة من الجهل وإلى غير ذلك. أساسا يا إخوان، أما والله غريب جدا أنه نأتي ونعزل العقل وهم أصحاب العقل والوحي. قالوا إن لله حجتين. أنا ما أدري صار بينا أنه هذه الحجة الباطنة التي هي قوام الحجة، ماذا؟ قوام الحجة الظاهرة، هذه عزلناها وانتهينا إلى الحجة ماذا؟ إلى الحجة الظاهرة. من قال لكم أن العقل في قبال الدين؟ يا إخوان هذه من المغالطات التاريخية. العقل في قبال النقل، مو العقل في قبال الدين. الدين الذي هو من الله له حجتان على من؟ على الإنسان. حجة هي النقل والوحي، وحجة هي ماذا؟ ونعم ما قال بعض الأعلام أن العقل شرع باطن، وأن الوحي وأن الشرع عقل ظاهر. نعم تبقى عندنا مشكلة، وهي أنه في النتيجة هذا النقل افترضوا صحيح، ولكن النقل معصوم والعقل ما هو؟ والعقل غير معصوم. خب ما بالنا نترك المعصوم ونذهب إلى غير المعصوم؟ هذه إن شاء الله أجيب عنها غدا بنحو الإجمال، وندخل إن شاء الله في بحثي جواز التكسب بالميتة، والحمد لله رب